كلنا نهواك خذنا وياك لو إلينا تكفر وامسح جروح كلنا نهواك خذنا وياك لو إلينا تكفر وامسح جروح حيرة بينا يا ولينا لو هي روحك صاعدة خذها الروح كلنا نهوى وامسح جروح حيرة بينا يا ولينا لو هي روحك صاعدة خذها على الوطية ظل دامي صدر خذ دمي عنا واشرب يا الوالي قطر الله يا على الوطية ظل دامي صدر خذ دمي عنا واشرب كلم الإمام يا الوا نحضرك يا والي نحضرك يا والي بالجارح حسرة جمرة المصيبة يا أقسى جمرة صرخة عالية بنوح ماني صدق تروح هز بن بالميحن ماني سلم صار للأسف يا منحوم بعدتنا للدهور واللطم ينتظر حسرة ويتنحر يلي ذي فوق الثرى يوقف باللطم صوت المحب وجاء يلي بدي فوق الثرى باللطم صوت المحب وجاء صرخة عالية بنو ماني صدق تروح هالزمن بالمحك ماني ننسى الوصال للأسف يا منحو بعدتنا لدهم واللطم يا الحكم حسرة ونيتين يلي ذي فوق الثرى يوقع بلطم صوت المحب وجاي يلي ذي فوق الثرى يوقع بلطم صوت المحب وجاي بلطم صوت المحب وجا والله هيهات حسين ما مات قولها قولها والله هيهات حسين ما مات عايش بقلب المحب أغلى نهضة وبينا زينب صرخة الحب يا إلهي مني خذ حتى ترضى والله هيهات حسين ما الله الله والله ايدك فوق ايدك فوق حبيبي جاوب حسين والله هيهات حسين ما عايش بقلب المحب عايش بقلب المحب أغلى نبضة بينا زينب صرخة الحال يا إلهي مني خذ حتى ترضى من طفوفة نروى من طفوفة نروى صرخة بانا خنصر اللي مرمي يكتب في دانا من طفوفة نروى صرخة بانا خنصر اللي مرمي يكتب في دانا صدره اللي من ردادت وفانا هالعهد رفعنا دمعة عزانا هالعهد رفعنا دمعة عزان سيدي يا حسين إن ما كنت من أنصارك في يوم عاشورا فقد لباك في هذا اليوم قلبي نحري دمي فؤادي يا مولاي لبيك يا من طفوفة نروى صرخة بانا خنصر اللي مرمي يكتل في دانا صدري اللي من رب تابت وفانا هالعهد رفعنا دمعة عزانا، هالعهد رفعنا بدمعة عزانا. يمه احنا نخشى لمره والله نتبع، يمه احنا يمه احنا نخشى لمره والله نتبع للابد هالعهد المولى بصرا بينا عادة الطب واللي واتر افرق بينا عادة الطف واللي واتر افرق والنيدة بالفدا الغالي ينصار. نلبس ثياب الجفن وياه ونرجع احنا كربلاء نفداه، نلبس ثياب الكفن وياه ونرجع احنا نفدا نفدا نفدا، نلبس ثياب الكفن نلبس ثياب الكفن ويا نرجع احنا كربلاء نفدا نفدا نفدا نفدا. يا من أصحاب سبعين إجينا لك ملايين، يا من أصحاب سبعين قولها قولها إجينا أعلنها للإمام، يا من أصحاب سبعين تعود المعركة من نصوص الماتم عهدها ينكتب يا سيدي بالدم، دمعنا الجار بالعين نلب النصرة حسين محبين، ثورتك بداية للظلم نهاية، ثورتك عزيمة بها رفت أغلى راية، طيبتك والإحساس خدنا كلنا عباس عن نهر قطع إيدنا ولهم قروب على ثورتك بداية للظلم نهاية، ثورتك عزيمة بها رفت أغلى راية، بطيبتك والإحساس خدنا كلنا عباس، بطيبتك والإحساس خدنا وعنا غار قطع إيدنا وننظر أب على الرأس، مثل الأكبر علي إجينا يا الولي عزمنا الأولي نظل في دال، مثل جاسم نظل نحس هالمؤتمل وأحلى من العسل في ذا الجمال، مثل عزمنا الأولي نظل في دال، مثل جاسم نظل نحسها المهتمل وأحلى من العسل في ذا الجمال وأحلى من العسل في ذا الجمال وأحلى من العسل يا من أصحاب سبعين إجينا لك ملايين سمعني صدرك يا من أصحاب سبعين إجينا لك ملايين تعود المعركة من نصوص الماتم وعهدها ينكتب يا سيدي بالدم دمعنا الجار بالعين نلب النصرة حسين محبين ثورتك بداية للظلم نهاية ثورتك عزيمة بها رفت أغلى راية طيبتك والإحساس خدنا كل عباس عالنهار قطعة إيدنا وننظر على الرأس مثل أكبر هالي إجانا يا الهالي عزمنا الأولي نظل في دار مثل جاسب أول بحس هالمؤمن وأحلى من الحسن في ذا الجمال مثل الأكبر هالي إجانا يا الهالي عزمنا الأولي نظل في دار نحس هالمعتمل وأحلى من العسل في ذا الجمال وأحلى من العسل في ذا وأحلى من العسل مثل الأكبر علي إجينا يا الولي عزمنا الأولي لضل في دال مثل الأكبر علي إجينا يا الولي عزمنا الأولي لضل في دال مثل جاسب نظل نحس هالمؤمل وأحلى من العسل في ذا الجمال مثل الأكبر علي إجينا يا الولي عزمنا الأولي نظل في دال عزمنا الأولي نظل في دال عزيمنا الأولين ضل خالدات قطفوفا وانت وياه ننشوفا خالدات قطفوفا وانت ويا نشوفك خد عهدنا يا ولينا للأبد لا ما نعوفك للأبد لا ما نعوفك نظم ومنشر ونواسي زينب صرح التراب نكتب اسمنا يا المال ناصر خد هالمناح خلي الحواف تا تكسر حضن ومن شرب والواس زين صرع التراب نكتب اسمنا يا المال ناصر خذ هالمناحر خلي الحوافر تكسر عظمنا وخلي الحوافر تكسر عظمنا خلي الحوافر تكسر عظمنا يا حسين خالدة تبقى طفوفك وانت ويانا نشوفك وما نشرب ونواسي زينب صرع بترابك نكتب اسمنا يا المال ناصر خذ هالمناحر خلي الحوافر تكسر عظمنا خلي الحوافر تكسر عظمنا موكب الاحزان ردد يا وارد طه احمد حسين غريب شهيد حسين كل حلم بينا تبدد نبكي لك وين دمعة بالخاك كلنا نتمنى تحوينا جنة تاخذ مهجنة تقبل فداية نرضى الأسل ما نرضى ذلة والله نجيلك نرفع روانا نرفع لوانا والله نجيلك نرفع لوانا حسين يا حسين حسين يا حسين حسين خالدة تبقى طفوفك وانت ويانا نشوفك خد عهدنا ولينا للأبد لا ما نعوفك نظمة وما نشرب ونواسي زينب صرع بتراب نكتب اسمنا يا المال ناصر خذ هالمناحر خلي الحوافر تكسر عظمنا خلي الحوافر تكسر عظمنا موكب الأحزان ردد موكب الأحزان ردد يا وارد طه أحمد كل حلم بينا تبدل نبكي لك وين دمعة بالخاك اللي نتمنى تحوينا جنة ناخذ مهجنة اقبل لدانا ناخذ مهجنة تقبل فدانا